الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فوقفنا عند الكلام عن إرادة الله تعالى الدينية اللي هي الشرعية، وعن إرادة الله تعالى الكونية. كما وضحنا، الإرادة الدينية أو الشرعية هي الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى وطلبها منا، والتي يعني يمتثل لها المؤمنون ويستجيبون لها ولا يستجيب لها الكافرون وكذا، وهي التي تدخل يعني في دائرة التكليف، من استجاب لها أصيب ومن لم يستجب لها عوقب وكذا. وأما الإرادة اللي هي الكونية فهي الأشياء التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تقع، ما شاء الله أن يقع، وهذه يعني تحصل للمسلم وللكافر، ولا يستطيع الإنسان يعني أن يتخلف عن الامتثال لها، ولا يتعلق بها تكليف ولا ثواب ولا عقاب. أشياء يعني شاء الله تعالى ووقعت وفق مشيئته، و يعني تحصل للمسلم وغيره. فيقول: وقال تعالى في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا يريد الله بكم اليسر يعني شرعا، يعني يحب لكم أن تكونوا في يسر، ولا يريد بكم العسر يعني لا يحب سبحانه وتعالى أن يحصل لكم عسر. فهذه الإرادة الشرعية، لكن إرادته الكونية الله تعالى يعني ييسر من الكافر ييسره الله للعسرة بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. لكن الشرعية أن الله تعالى يريد اليسر، يحبه لنا ويرضاه لنا ولا يريد منا العسر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذه الأمور يريدها الله شرعا. يريد الله تعالى يعني أن يتبين لنا الحق، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يتوب علينا سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور يحبها الله سبحانه وتعالى يريد منا شرعا أن نتقرب إليه به. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الله تعالى لا يريد أن يجعل على المسلمين حرج، يعني مشقة سبحانه وتعالى. الحرج هو المشقة الشديدة يعني. فلذلك يعني أي تكليف يعني وصل الامتثال له يؤدي إلى حرج، إلى مشقة شديدة، فيكون وجود الحرج من أسباب التخفيف. المسافر يعني يشق عليه الصلاة، المريض يشق عليه الصلاة أو الصيام أو كذا، فيكون من أسباب التخفيف. المسافر مثلا يقصر الصلاة، المريض يعني يمكن أن يصلي جالسا إذا لم يستطع الصلاة قائما، لم كان هناك حرج في الصلاة جالسا يصلي على جنب وكذا. الصيام، المسافر والمريض يمكنهما الفطر والقضاء لاحقا أو كذا إلى آخره. فهذه الإرادة الشرعية. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد يعني يفعل ما يشاء. ما يريد معنى يشاء، الله تعالى شاء أن يحصل اقتتال بين فئتين من الناس، وهذا وفق إرادته سبحانه وتعالى الكونية. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا هنا من أراد الله أن يهديه هداه، ومن أراد أن يضله أضله. فهذه الإرادة الكونية، يعني من قضى الله تعالى وشاء سبحانه وتعالى أن يهتدي أو يضل، فلا بد وأن يمتثل لمشيئة الله تعالى وإرادته. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يقول إذا الله تعالى أراد أن يغويكم فلن ينفعكم نصحي، مهما نصحت لكم لن تنتفعوا بنصحي طالما أراد الله أن يغويكم، يعني أن يضلكم. وقال إنما أمره، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية، يعني أن يقول كن للشيء فيكون سبحانه وتعالى. طيب، نفس التقسيم أيضا في كلمة الإذن، الشيء الذي أذن الله سبحانه وتعالى فيه. هناك ما أذن فيه شرعا، يعني ما أباحه لنا أو ما أراد منا أن نفعله، يعني إما بمعنى الإباحة أو بمعنى المشروعية بصفة عامة. فما شرعه الله تعالى أو ما أباحه الله تعالى فهذا أذن فيه شرعا، وأما ما أذن فيه كونا فهذا سواء الحلال والحرام والإيمان والكفر كله بإذن الله، يعني الكوني. الإذن الشرعي هذا اللي هو بيكون يعني الأمور التي يحبها الله تعالى والتي يتعلق بها التكليف الشرعي والتي يمتثل لها المؤمنون. وأما الإذن الكوني فهذا الذي ينطبق على المسلم والكافر ويتعلق بمشيئة الله تعالى. فقد يأذن الله تعالى في شيء لا يحبه سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك أذن فيه. لماذا أذن فيه؟ لأنه باعتبار العاقبة، إن عاقبته يعني يريدها الله تعالى، يعني الله تعالى يحب عاقبته التي ستنشأ عنه وتترتب عليه من التقرب إليه بأنواع العبادات المختلفة. قال في الإذن الديني، وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا اللينة اللي هي الشجرة، يعني هذا في غزوة بني النضير لما قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام بني النضير، فالله تعالى قال: ما قطعتم من لينة من شجرة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أذن الله تعالى لكم أن تقطعوا أشجارهم. هنا يعني نكاية فيهم، يعني وبغرض حصارهم، ويعني الأصل في القتال أن عدم قطع الشجر إلا للحاجة أو للفائدة، يعني بما فيه يعني إضرار بالأعداء وإنهاك يعني لقوتهم. فالله تعالى أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في قطع أشجار بني النضير، فهنا إذن بمعنى إذن الشرعي. وقال تعالى في الإذن الكوني، في الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا عن السحرة، الله تعالى يعني لما ذكر السحرة فقال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به، يعني بالسحر، السحرة لا يضرون بسحرهم أحدا إلا بإذن الله، يعني إلا من أذن الله تعالى أن يصيبه الضرر أصابه. طب هل هنا إذن بمعنى الإباحة، لأن الله تعالى أباح يعني وشرع إيذاء شخص بالسحر؟ لا، ليس بمعنى هذا، وإنما بمعنى الإذن الكوني، يعني قضى سبحانه وتعالى كونا وقدر سبحانه وتعالى أن يحصل ضرر لشخص بسبب السحر فيتمكنون من الإضرار به. ومن لم يأذن الله سبحانه وتعالى كونا أن يصيبه ضرر بسبب السحر لا يتمكن السحرة من إيذائه. وقال تعالى في القضاء الديني، برضو القضاء منه ديني وكوني. الديني اللي هو الشرعي الذي يحبه الله تعالى. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء في شيء يحبه الله تعالى وترتب عليه تكليف، يعني من امتثل له، يعني الله تعالى قضى أن نعبده سبحانه وتعالى، فمن امتثل لهذا القضاء أثابه الله تعالى، ومن لم يمتثل يعني عاقبه الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يمتثل لهذا القضاء الشرعي ويستجيب له فيعبد الله تعالى وحده، والكافر لا يستجيب له. لكن قال تعالى وقال فهنا قضى أي أمر. وقال تعالى في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله تعالى قضى السماوات 7 سماوات في يومين، فهذا قضاء كوني لا يتعلق به تكليف، هذا الشيء يعني من فعل الله تعالى، ليس من الأمور التي يعني يتعلق بها تكليف وثواب ويترتب عليها ثواب وعقاب من إذا فعلها العبد أو لم يفعلها أو كذا. طيب كذلك الحكم أيضا، الحكم يقول فيه ديني وكوني. وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فهنا إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هي الإبل والبقر والغنم، أباحها الله تعالى لكم إلا في حالة إيه؟ كونكم محرمين، ليس لكم أن تصطادوا. يعني بهيمة الأنعام التي أحلها لكم ليس لكم إيه؟ أن تصطادوا منها شيئا، يعني إذا بقرة وحشية مثلا لا يصيدها الإنسان وهو محرم، رغم أن البقر مما أحله الله لكن لا يصيدها وهو محرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، هذا حكم الله، يعني الحكم الشرعي، هذا أمر الله الشرعي وما كلفكم الله به شرعا، والمسلم يعني يمتثل له، الكافر لا يمتثل له. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، برضو هذه نزلت في سورة الممتحنة، يعني في آيات تتعلق يعني بالمعاملة بين المسلمين وأعدائهم وكذا، فقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني هذه الأحكام التي ذكرها الله تعالى هي حكم الله، حكم الله الشرعي الذي يعني كلفكم به أيها المؤمنون وعليكم أن تمتثلوا له. طيب هناك حكم كوني، قال: وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا واحد من إخوان يوسف عليه السلام، لما يعني ذهب إلى مصر وأخذ أخوه، يعني اتهم أخوه اتهم بالسرقة وأخذ وكذا، فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني أو يقدر الله تعالى يعني أمرا من عنده، يعني اضطر لأجله لمغادرة هذه الأرض. فهنا يحكم الله لي، يعني يقدر الله تعالى شيئا يعني كونيا، ليس بمعنى أنه ينتظر يعني تكليفا شرعيا، ولكن بمعنى أنه قال أنه لن يترك يعني أرض مصر ويعود إلى فلسطين إلا إذا أذن له أبوه أن يرجع، أو يعني حكم الله تعالى بهذا، يعني حصل بتقدير الله شيء خارج عن إرادته، يعني حوله عن مصر إلى بلد أبيه. وقال تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب احكم بالحق، يعني هنا يطلب أن يقضي الله تعالى له الخير. يعني طيب كذلك التحريم أيضا، يقول منه تحريم يعني ديني وتحريم شرعي. التحريم الديني هذا اللي هو يتعلق به التكليف، الأشياء يعني التي يعني يحب الله تعالى منا أن نتركها ونجتنبها، فحرمها علينا دينا وشرعا. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه أشياء محرمة تحريما دينيا شرعيا. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني حرم عليكم الزواج بالأمهات والبنات، فهذا تحريم ديني شرعي. وقال تعالى في التحريم الكوني، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هؤلاء بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر متوجهين إلى فلسطين، فتاهوا في سيناء في الوسط، يعني خرجوا من مصر ويريدون التوجه إلى فلسطين فتاهوا في سيناء، فقال الله تعالى: إنها محرمة عليهم، يعني أرض فلسطين محرمة عليهم 40 سنة، يعني تحريما كونيا، يعني قضى الله تعالى وقدر كونا أنهم لن يدخلوها إلا بعد 40 سنة، خلال 40 سنة لن يتمكنوا من دخولها بتحريم الله الكوني، ليس تكليفا شرعيا انهم باختيارهم يمتثلون او لا يمتثلون، لا هو هذا قضاء كوني تاهوا، ظلوا يسيرون ويمينا وشمال ما استطاعوا الخروج ولا استدلوا على الطريق، فهذا تحريم كوني. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هنا المحروم اللي هو الفقير، المحروم يعني من الايه، من المال، فهو محروم بالتحريم الكوني، يعني الله تعالى يعني حرم هذا الفقير من المال بقضاء الله تعالى الكوني، هذا ليس تكليفا يعني شرعيا يمتثل له او لا يمتثل له، هذا شيء يعني قضاه الله تعالى كونا وشاءه الله تعالى. طيب الكلمات كذلك منها ايه، شرعية وكونية. قال: وقال في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله تعالى امتحن إبراهيم عليه السلام بكلمات فأتمهن، يعني أدى هذه الكلمات، يعني كلفه الله تعالى بتكاليف، ابتلاه بكلمات يعني كلفه بتكاليف فأتم هذه التكاليف. وذكر المفسرون أن المقصود بها خصال الفطرة، خصال الفطرة يعني بما فيها الختان وإطلاق إعفاء اللحية وقص الشارب والأظفار وكذا إلى آخره، فأمره الله تعالى بهذه الكلمات فأتم هذه الكلمات، امتثل لها وأداها يعني كلها على وجهها التام. وقال تعالى في الكونية، الكلمات الكونية، قال: وتمت كلمة ربك الحسنى. هنا قرأت كلمة وكلمات، يعني الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فكلمة الله تعالى الحسنى تمت على بني إسرائيل، فهنا الكلمة بمعنى حكم الله تعالى وقضاء الله تعالى على بني إسرائيل، يعني أن الله تعالى يعني كتب أن ينصرهم على عدوهم ويورثهم الأرض وكذا، فهذه كلمات الله الحسنى أو كلمة الله الحسنى هنا، فهذه كلمة يعني كونية بمعنى قضاء الله سبحانه وتعالى الكوني. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المستفيض عنه من وجوه في الصحاح. مستفيض يعني المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الطرق يعني الكثيرة، الوجوه الأسانيد يعني الكثيرة، في الصحاح والسنن والمسانيد، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه، وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. كلمات الله تعالى التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، قال هذه الكلمات الكونية، لأن الكلمات الشرعية يجاوزها الفجار، كلمات الشرعية زي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، فالفجار يعني لا يعملون بهذه الكلمات الشرعية، لكن الكلمات الكونية الله تعالى يقول للشيء كن فيكون، فهذه لا يستطيع بر ولا فاجر أن يخالفها ولا في مقدورها أصلا. قال: والمقصود هنا، إذا هنا إيه كان الشيخ الإسلام يعني استطرد في هذا الموضوع، يعني لأن موضوع القدر ضل فيه يعني كثير من المتصوفة الذين كتبوا في أعمال القلوب وكذا، يعني ضلوا في باب القدر، ومن ضمن ضلالهم يعني وآثار هذا الانحراف اللي هو مسألة كلامهم عن التوكل والدعاء وكذا، يقول لك يعني لا فائدة من التوكل، لا فائدة من الدعاء، إن كل شيء يعني بقضاء الله، وانت اذا توكلت اذا دعوت فانت مطيع لله، اذا لم تدعو فأنت مطيع لله، هم يقصدون الطاعة للأمر الكوني، يعني أنت إذا دعوت فأنت يعني سيحصل لك ما قضاه الله كونا وكذا، وإذا لم تدعو يحصل لك ما قضاه الله كونا. فهم ينظرون للقضاء الكوني وأن الإنسان سواء أطاع أو عصى فهو ممتثل لأمر الله الكوني ولقضائه الكوني. فشيخ الإسلام يقول أن هذا القضاء الكوني ليس محل التكليف، العبادات التي أمرنا بها هذه اللي هي الأمر الشرعي والقضاء الشرعي، هذا الذي كلفنا به ونحن أمرنا شرعا أن ندعو الله تعالى وأن نتوكل عليه، فهذا الذي يفيد المسلم وينفعه عند الله أنه يمتثل لأمر الله الشرعي. أما الأمر الكوني هذا يمتثل له البر والفاجر ولا يساب على امتثاله، وإنما الذي تساب على امتثاله وتؤجر عليه وتتعبد به لله هو الأمر الديني الشرعي. فيقولهم انحرفوا في هذا الباب. قال والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك. الأعمال يعني سبب، الأعمال الصالحة سبب للسعادة في الآخرة، والأعمال السيئة سبب للشقاوة في الآخرة، وأنت مأمور أن تأخذ بهذا السبب. لا يصلح أن تقول يعني كل شيء بقضاء الله فتترك العمل الصالح على أساس أنك لو مكتوب أنك ستدخل الجنة ستدخلها ولو لم تعمل صالحا، فهذا ليس بصحيح. عليك أن تأخذ بالسبب الذي يوصلك إلى النتيجة، فالله تعالى قدر النتائج وقدر أسبابها. وضرب مثالا يعني بموضوع الزواج وكذا، يعني كمثال للأسباب المادية الحسية في الدنيا كما أن الناس يأخذون بها. قال كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. يقول سواء خلقة الإنسان أو الحيوان الله تعالى قدر لها سببا، يعني اجتماع أبوين يعني اجتماع مائين يعني أو في أرحام وينشأ عنها هذا المخلوق. فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد، ولا حاجة لي إلى وطئ كان أحمق والعياذ بالله. فيقول يعني لو أن شخصا قال هذا لكان أحمق. يعني كل شيء بقدر الله، نعم، لكن عليك أن تأخذ بالسبب. قال بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله إذ قد يسبق بغير اختياره. طبعا موضوع العزل هذا كان يعني وسيلة منع الحمل، يعني سابقا ما كان عندهم يعني حبوب ولا الوسائل المعروفة الآن، ف يعني العزل بمعنى أنه يعاشر يعني زوجته حتى إذا جاء يعني وقت الإنزال أو كذا، يعني لا يكون داخل الرحم، يعني يكون خارجا أو كذا. ف يعني العزل يعني سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أباحه، إن كان يعني لا يحبذه عليه الصلاة والسلام أو كذا يعني ولا يفضله، لكن يمكن أن يأخذ به الإنسان يعني ويكون مأذونا له. فيقول لو عزل مثلا ممكن أنه يرزق بولد رغم أنه عزل، لأنها وسيلة يعني غير يعني العزل وسيلة لمنع الإنجاب، لكنها وسيلة يعني ليست بالضرورة أن تؤدي نتيجتها، قد يعني يعزل لكن يسبق الماء لا يتمكن يعني من العزل في وقت مناسب أو يتسرب شيء أو كذا عن غير اختياره فيحصل الحمل أو كذا. فلو حصل الحمل يعني هنا قد يقول قائل، يعني هنا الشيخ الإسلام ذكر هذا عشان لو قال لك يعني طب ممكن يقول لك إن شخصا مثلا عزل عن امرأته ومع ذلك حملت، يقول لك شخص عزل عن امرأته وحملت، زي بالضبط وسائل منع الحمل الحالية مثلا، ربما استعمل مثلا بعض الوسائل في منع الحمل ومع ذلك حملت رغم استعماله وسيلة في منع الحمل. وأنا أقول لك لأن هذه الوسائل يعني هي لا يقال هنا أنها حملت بدون سبب زي الذي يعني لم يعاشر زوجته وحملت. أقول لك هناك فرق، يعني الذي لم يعاشر زوجته وحملت هذا لا يمكن أن يحصل حمل بدون معاشرة أصلا. لكن لو حصل معاشرة ووجد مثلا مانع من موانع الحمل التي يعني ليست مضمونة يعني النتيجة 100%، فقد يأخذ بسبب لمنع الحمل لكن لا يعمل هذا السبب بقدر الله سبحانه وتعالى. فهنا هي عندما حملت لا يقال أنها حملت بدون سبب، لا، هي وجد سبب للحمل، أنه حملها هذا معناه أن وسيلة منع الإنجاب لم تكن يعني مجدية تماما. أو القصد أن كل شيء يعني في الدنيا جعل الله تعالى له أسبابا، ليس هناك شيء بدون سبب. يعني حتى الذي عزل عن امرأته وحملت فهذا الحمل بسبب وليس بدون سبب. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب. أصابوا سبيا يعني أسروا منهم بعض النساء وكذا من أعدائهم. قال: فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. يعني أرادوا أنهم النساء السبايا وزعن على المجاهدين وكذا، فلكن أرادوا أن يعزلوا عنهن، يعني لا يريدون منهن يعني أن يحملن أو كذا، لكن يريدون يعني معاشرتهن بس بدون حمل. فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. هنا ما عليكم ألا تفعلوا يعني هي كلمة يعني يستفاد منها أنه الأفضل لكم ألا تفعلوا هذا، لكن ليس على سبيل يعني التحكيم. وقال لهم أنه سمع أن الله يعني كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة، يعني لو حتى لو عزلتم وشاء الله تعالى أن يوجد الولد فسيوجد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وفي رواية وساقيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها. والسانية بمعنى الساقية يعني في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فبرضو هنا يعني كان جابر رضي الله عنه يحكي أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنده جارية، بس هذه الجارية يعني تعمل يعني تخدمهم وتسقي لهم نخلهم، تخدمهم وتسقي لهم نخلهم، وهو يعني الجارية هذه يعني أمة مملوكة، والله تعالى أباح يعني معاشرة الأمة بملك اليمين وكذا. فهو يريد يعني أن يعاشرها لكن في نفس الوقت لا يريد أن تحمل حتى لا يعوقها يعني الحمل عن خدمتهم وعن سقي نخيلهم وكذا. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل عنها فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. لكن العزل هذا قد يحصل معه مطلوبك وقد لا يحصل معه مطلوبك. قال: وهذا مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم، ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر قدرته على كل شيء فأوجد الأنواع الأربعة من البشر، يعني من وجد من ذكر وأنثى، ومن وجد من ذكر بلا أنثى، أو من أنثى بلا ذكر، أو بغير ذكر ولا أنثى. يعني آدم عليه السلام أوجده الله تعالى من غير لا ذكر ولا أنثى، خلق الله تعالى من عدم وأوجده الله تعالى من غير ذكر ولا أنثى، ماشي. ولهذا يعني خلق آدم أعظم من خلق عيسى عليه السلام. يعني النصارى عبدوا عيسى عليه السلام لأنه لأن ولادته كانت يعني معجزة، أنه ولد من من أم بغير أب. طيب ما خلق آدم أكبر، أنه ولد أو أنه يعني خلق ووجد في الدنيا من غير أب ولا أم. وحواء خلقها الله من ضلع آدم، وعيسى فهي إيه؟ من ذكر بغير أنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بغير ذكر، من أمه مريم عليه السلام، وبقية الخلق من ذكر وأنثى. فإذا الأصناف كلها موجودة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر قدرته على كل شيء. طيب هنا هل يقال أن هؤلاء يعني آدم وحواء وعيسى يعني وجدوا من غير السبب؟ فيجي واحد إيه يستدل ويقول لك يعني خلاص هو إيه ممكن أنه لا يتزوج ولا يعاشر زوجته، وإذا أراد الله أن يخلق ولدا خلقه فيها من غير سبب. فيقول لك لا، هؤلاء يعني آدم وحواء، خلق آدم وخلق حواء وخلق عيسى عليهم السلام، هذا كان يعني معجزة وشيئا خارقا للعادة، وجعل الله تعالى له أسبابا أخرى. يعني هو برضو ما وجد من غير سبب، يعني حواء أوجدها الله تعالى من ضلع آدم، وآدم أوجده الله تعالى من مادة أخرى يعني غير ماء الأبوين، فأوجده الله تعالى من الطين والتراب، ويعني جعل له إيه مادة أخرى يعني وجد منها. ويعني حمل مريم بعيسى عليه السلام بعث الله تعالى جبريل عليه السلام فنفخ فيها يعني من روح الله تعالى، يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى، وبعث جبريل فنفخ هذه الروح يعني في مريم عليها السلام بأمر الله تعالى فتخلق عيسى. فالله تعالى إيه قدر أسبابا أخرى وإن كانت أسبابا غير معتادة، لكن القصد أن الله تعالى يقدر النتائج ويقدر لها أسبابا. يعني حتى مريم عليه السلام لما أراد الله تعالى أن يرزقها بالرطب، وهي إيه نفساء يعني بعد أن وضعت عيسى، فأمرها الله تعالى أن تهز إيه بجذع النخلة، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، مع أنها يعني وضعت حملها، والمرأة بعد الوضع في فترة النفاس يكون فيها ضعف، تكون يعني ضعيفة، وهز النخلة يعني الهز الذي يسقط الرطب هذا يحتاج إلى قوة، يعني ممكن حتى رجل واحد قوي ما يتمكن من هزها، هز جذع النخلة حتى يتساقط الرطب، نعم يعني يحتاجون إلى الصعود وكذا. فالقصد هذا يحتاج إلى قوة عظيمة، وهي يعني هزتها بهز ضعيف، يعني مجرد أنها إيه يعني أمرها الله تعالى أن تبذل السبب، لكن الله تعالى يبارك يعني في هذا السبب الضعيف فيقوي أثره حتى يحصل منه المقصود. بس كان الله تعالى قادرا أن يجيب لها الرطب من غير مباشرة أي سبب، لكن الله تعالى أراد أن يجعل الأشياء أسبابا يباشرها الإنسان، حتى لو كان السبب هذا يعني ضعيفا ولا يكفي، لكن إذا كان يعني هو ما في وسع الإنسان بذل ما في وسعه وتوكل على الله تعالى، فإن الله تعالى يبارك في هذا السبب الضعيف حتى يحصل المقصود. يعني المسلمون عندما كانوا يخرجون يعني لقتال أعدائهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، كان دايما عدد جيش المسلمين يعني ضئيلا جدا بالنسبة لعدد أعدائهم، لكن كان هذا هو غاية ما في وسع المسلمين، يعني كانوا يخرجون يعني أقصى ما في وسعهم من عدد ومن عدة ومن سلاح، يعني كل ما توفر لهم، ويتوكلون على الله تعالى فينصرهم الله تعالى على عدوهم. بس هم أخذوا بالسبب، يعني ما جلسوا في بيتهم وانتظروا أن يهزم الله عدوهم من غير سبب، هم يعني بذلوا ما في وسعهم، وكان السبب بحسب المقاييس المادية يعني سبب ضعيف، بس هو كان هو يعني أقصى ما في وسعهم، وأخذوا بما في أيديهم وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه، فبارك الله في هذا السبب الضعيف وحصل المقصود. المهم أنه لابد إيه أن الإنسان يأخذ بالأسباب. قال وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع، فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. يقول يعني أن الأصل يعني أن هو هذا الباب يعني الذين ضلوا فيه من الزنادقة الملاحدة وكذا، الذين لا يؤمنون بالشرائع هم الذين يعني عطلوا الشرائع، وقال لك يعني لا فرق بين المسلم والكافر والطائع والعاصي، في الأصل أن هذا كلام الزنادقة اللي هم الذين يعني يجحدون الدين ولا يعبدوا لا يؤمنون بالله تعالى وكذا. الزنديق أصلا اللي هو الإيه؟ المنافق، المنافق يعني الذي يبطن الكفر وال يعني ويبطن الكيد للإسلام والعداء له وكذا. لكن الزنديق في العادة يعني يكون إيه؟ بالإضافة إلى إبطانه الكفر يعني يظهر منه كثيرا يعني ما يدل على ما في قلبه يعني وكذا من الكلمات وكذا. فيقول الأصل أن الذين يقولون يعني أنه لا فائدة من العمل الصالح ولا فائدة من طاعة الله والإيمان به وكذا، أن هذا كلام الزنادقة. لكن يقول مع ذلك بعض المشايخ المعظمين يعني من يعني أكثرهم يعني من المتصوفة وكذا ضلوا في هذا الباب، أيضا ضلوا في هذا الباب، يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه. يقول بعض المشايخ المعظمين عند الناس استرسلوا مع الإيمان بالقدر، يعني هم وصلوا لنفس النتيجة التي وصل إليها الزنادقة، بس الزنادقة كان دافعهم إليها يعني كفرهم بالله تعالى، لكن هؤلاء كان دافعهم إليها يعني أنهم استرسلوا مع مسألة القدر والاستسلام لقدر الله. يعني هؤلاء المشايخ المعظمين من الصوفية وكذا يعني كان عندهم إيمان بالله تعالى وإيمان بقدر الله وأن كل شيء بقدر الله وقضائه، لكن استرسلوا مع هذا الأمر حتى وصلوا إلى أنه والله سواء يعني صليت ولا ما صليت ولا هذا شرب الخمر ولا زنى ولا سرق ولا كذا ولا آمن ولا كفر، هو كل شيء بأمر الله وكل شيء بمشيئة الله، ومن أراد الله أن يدخله الجنة أدخله وكذا. فهم وصلوا لنفس النتيجة أنه لا فرق بين المؤمن والكافر والطائع والعاصي، بس كان الدافع لهم إلى هذا الضلال هو الاسترسال مع القدر مع عدم تحقيق الأمر والنهي، نظروا إلى أمر الله اللي هو الكوني وقضاء الله الكوني، إن كل شيء صحيح بقضاء الله، بس هناك أيضا أوامر شرعية وتكاليف شرعية كلفنا بها، ومن فعلها أثيب ومن تركها عوقب. هم لم ينظروا إلى الأمر الشرعي ويعني استرسلوا مع الكوني اللي هي فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين. دقته مش موجودة؟ طيب. قال ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، بمعنى الجريان يعني مع الحقيقة القدرية. يعني يقول هؤلاء المشايخ الذين يعني انحرفوا في هذا الباب يجعلون يعني التهاون في مسائل التكاليف الشرعية يجعلونه من تفويض الأمر إلى الله ومن التوكل على الله ومن الجريان مع الحقيقة القدرية، فتجدهم يتهاونون في التكاليف الشرعية من هذا الباب، يزعمون يعني ان كل شيء بقدر الله. يعني يكون شخص مثلا يعني تركوا يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله وكذا، يقول لك يعني خلاص هو هذا الكافر ولا الفاسق ولا كذا، يقول لك والله هذا يعني هو قدره والله تعالى اراد منه هكذا ان يكون هكذا، ولو شاء الله ان يدخله الجنة على كفره وفسقه وعلى فساده أو على كذا، فهو كل شيء بمشيئة الله وكذا، فانحرفوا من هذا الباب. ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي، يعني وجدوا مثلا في كلام بعض من سبقهم وكذا يقولون ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل، انه يعني راض بقضاء الله. طبعا يعني الذين قالوا هذه الكلمة يعني لو احسننا الظن بقصدهم وكذا انهم يقصدون ان الانسان يرضى بقضاء الله وكل ما يقدره الله لك فهو خير وكذا، لكن هم ايه فهموها على معنى اخر. قل بعض المشايخ الذين انحرفوا فهموها على معنى اخر، انك تكون بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، بمعنى انك يعني تترك العمل بامر الله ونواهيه، خلاص انت على ما انت عليه. فلو كان لو كنت مثلا تاركا لبعض الواجبات، فاعلا لبعض المحرمات، خليك على ما انت عليه، هو خلاص هو ربنا اراد لك كده، خليك على ما انت عليه. انه لا انسان لا يصلح نفسه ولا يجاهد نفسه في ترك المحرمات، او لا يجاهد نفسه في فعل الطاعات، فيقول لك خلاص كل واحد يبقى على ما هو عليه وهذا هو اختيار الله له. فهذا الكلام غير صحيح. الله تعالى كلفنا بتكاليف شرعية، والإنسان لو كان يعني مقصرا في شيء من الواجبات فهو مكلف أنه لا يستسلم لهذا الوضع، وإنما إيه يجتهد في فعل ما قصر فيه من الطاعات، ويجتهد في مجاهدة نفسه للإقلاع عما هو فيه من محرمات، حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه. يقول لك هؤلاء يعني الذين انحرفوا يضعف عندهم النور ويضعف عندهم الفرقان. الله تعالى جعل للمؤمنين إيه؟ نورا يبصرون به الحق من الباطل وطريق الجنة من طريق النار، وجعل المؤمن فرقانا يفرق به بين ما يحبه الله وما يبغضه الله. لكن هؤلاء بسبب انحرافهم ضعف عندهم هذا النور والفرقان، فصاروا شايفين إيه كل شيء في من خير أو شر وطاعة ومعصية كله سواء عندهم، والعياذ بالله تعالى. كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالذين اجترحوا السيئات يعني عملوا السيئات، الاجتراح هو العمل بالجوارح، يعني هل يحسبون أن يجعلهم الله تعالى كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن مماتهم سيكون كمحياهم لو أنهم في الحياة مثلا أعطاهم الله مالا ولا أعطاهم صحة أو كذا، أنهم في الآخرة برضو حيكون نفس الشيء، ولا أن الله سيساويهم بالمؤمنين في الآخرة أو كذا، ساء ما يحكمون. فيعني بيّن الله تعالى أنهم لا يستوون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك. فإذا أنت لو نظرت إلى جانب القضاء الكوني، فالمسلم والفاجر كلهم ايه يرحمكم الله كلهم يعني يستوون في ان في امتثالهم لقضاء الله الكوني وامره الكوني، لكن من الامر الشرعي والتكاليف الشرعية هذه التي يختلف فيها المسلم عن الفاجر. فاذا هؤلاء الذين انحرفوا يعني تركوا الامر والنهي، وبس لاحظوا ان الايه ان المسلم والفاجر كلهم يعني موافقون للقضاء الشرعي والامر موافقون للقضاء الكوني والامر الكوني، فسووا بين المسلمين والفجار، مع ان الله تعالى لم يسوي بينهم وفرق بينهم. حتى يفضي الامر بغلاتهم الى عدم التمييز بين الامر بالمأمور الالهي النبوي الفرقاني الشرعي الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار. لا يفرقون بين إيه يعني ما يحصل يعني للكفار والفجار وما يكون منهم، وبين ما أمر الله سبحانه وتعالى به شرعا، وما يحصل أيضا من إيه من كرامات للصالحين ومعجزات للأنبياء وكذا من جهة، وبين ما يحصل من إيه إعانة الشياطين للكافرين وللسحرة والكهان وعباد الأوثان وكذا، تعينهم الشياطين مثلا وتساعدهم فيقع على أيديهم مثلا بعض الأشياء العجيبة أو كذا، كما ذكرنا في درس الأمس يعني أن الشياطين قد تعين الإيه يعني السحرة والكهان وكذا، تجلب لهم شيئا من مكان بعيد أو تخبرهم مثلا عن شيء يعني حصل مثلا في مكان آخر ليس من الغيب المطلق يعني الذي لا يعلمه إلا الله، الأشياء المستقبلية، ولكن شيء يعني حصل، شيء ماضي، هو ماضي حصل في بيت آخر أو في مكان آخر، ممكن جني اطلع عليه فيأتي يخبر مثلا شخصا من الإيه من الكهان ولا من السحرة ولا كذا، أو يجلب له شيئا مثلا، يجلب له طعاما مثلا من مكان أو كذا، فتحصل أشياء من خوارق العادات عند بعض الإيه السحرة والكهان وعباد الأصنام وكذا. هذه يعني فتنة يعني وامتحان من الله سبحانه وتعالى واستدراج من الله يعني لهم حتى يستمروا في طغيانهم وضلالهم، فهذا غير ما يجريه الله تعالى من يعني كرامات يعني يؤيد بها أنبياءه ورسله ويؤيد بها يعني عباده الصالحين وكذا. فهؤلاء لا يميزون بين الأمرين لأنه ينظرون إلى القضاء الكوني، ما هو هذا بقضاء الله الكوني وهذا بقضاء الله الكوني، فيعتقدون أن الأمرين سواء، فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق، يعني في وجه الجمع وجه الفرق، الوجه الذي يجتمع فيه فعل المسلم والكافر اللي هو وجه ايه القضاء الكوني ماشي، واما الشرعي هذا الذي يفترق فيه المسلم عن الكافر، فهم يشهدون وجه الجمع ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه واعدائه والابرار والفجار والمؤمنين والكافرين واهل طاعته الذين اطاعوا امره الديني واهل معصيته الذين عصوا هذا الامر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم، يعني يقول هؤلاء الذين انحرفوا من المتصوفة وكذا يستشهدون ببعض الإيه بعض كلمات مثلا، يقولون بما كلمات مجملة يعني نقلت عن بعض المشايخ مثلا فيها الاستسلام لقضاء الله وأن كل شيء بأمر الله وكذا، فيأخذونها ويفسرونها بمعنى أنه لا فرق بين المسلم والكافر والطائع والعاصي، ويستشهدون أيضا بغلطات بعضهم، بعضهم غلط يعني وضل في هذا الباب ويتابعونه على هذا الغلط، وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة، إرادة الذين يريدون وجهه. وأن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني هذا أصل إيه عظيم ينبغي لكل يعني من سلك سبيل الإرادة من أراد أن يكون من المريدين والسالكين وكذا، يعني ممن يعتنون بأعمال القلوب ويعتنون بإصلاح القلوب و يعني بالتقرب إلى الله تعالى، لابد أن ينتبهوا إلى الفرق بين الأمر الكوني والأمر الإيه الشرعي. والشيخ الإسلام يعني استفاض في هذا الموضوع يعني وأطال الكلام فيه لخطورته ووجود اللبس فيه عند كثير من الناس، والحقيقة يعني المتصوفة وكذا يعني حتى في وقتنا الحاضر في البلاد العربية وغيرها وفي كتب يعني تراجمهم في طبقات الشعراني وغيره يذكرون مثلا من كرامات بعض الأولياء، يقول لك الولي الفلاني سيدي الولي الفلاني مش عارف ايه رضي الله عنه، ويذكرون عنه كان يشرب الخمر وكان مش عارف كذا وكان لا يصلي وكان مش عارف كذا، ومع ذلك يعتقدون انه من اولياء الله ومن كذا، ما الذي حملهم على هذا الانحراف؟ انه يقول لك والله هو ايه، طبعا هم يستدلون عندهم الولاية بس انه حصل ايه على يده شيء من الخوارق، يعني ربما هذا الشيء الشخص المنحرف الذي لا يصلي ويشرب الخمر وكذا ربما ايه شيطان اعانه ففعل يعني شيئا عجيبا ولا أخبر عن شيء عجيب ولا كذا، فيعتقدون انه صار وليا من اولياء الله، وكونه لا يصلي ولا انه يشرب الخمر او كذا يقول لك والله هذه يعني ارادة الله وهذا قضاء الله الكوني وهو مطيع لامر الله الكوني، ويعني هم اصلا لا يميزون الكوني من الشرعي، فيقول لك يعني لو اراد الله ان يهديه لهداه، فهذا لم يرد الله ان يهديه، فيعني لهذا فهو مطيع لارادة الله ومطيع لامر الله وكذا، فهذا كله من انحرافهم. يقول فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو، يعني حتى إنهم يعينون الظلمة مثلا يعني من الحكام، بعض الحكام الظلمة وكذا فيعينونهم، يقول لك والله هذه إرادة الله وهذا قضاء الله أنه هو يتولى علينا، وإذا ظلم يقول لك والله هذه إرادة الله أنه هو يظلم، وهذا كل شيء بأمر الله وبإرادة الله. طيب على الأقل يعني أن ينصحوهم ويعني ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويناصحونهم، لكن هم يعني خلاص يغلقون باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلغون هذه الأبواب وبس ينظرون إلى أنه إيه الاستسلام لأمر الله، وأن هذا الشخص يعني ولاه الله فهو يعني يعتقدون أنه يلزم من هذا أن يكون الله تعالى يحبه واصطفاه الله تعالى، فيعينون أهل الظلم والعلو على البغي وعلى العدوان. قال كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، يعني يقول حتى أن بعض العباد يعني الجاهلين، بعض العباد الجاهلين مثلا يكون عابدا جاهلا وربما مثلا أنه إيه دعا الله فاستجاب الله دعاءه أو كذا، فيدعون مثلا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون الناس يتعدون على حقوقهم، يدعون لهم بالتأييد فيما يفعلونه من الظلم وكذا، فيعينونهم بقلوبهم ويعينونهم بإيه مثلا بدعائهم وكذا، ظنين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، أنهم يعني يعتقدون أن الولاية هي بمجرد إيه يعني هناك الأحوال الشيطانية والكرامات يعني التي من الله سبحانه وتعالى، كرامات من الله تكون للصالحين، لكن الأحوال الشيطانية اللي هي خوارق العادات التي تحصل للفسقة والظلمة والكفرة والسحرة وكذا، فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. فيقول وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك، القود اللي هو القصاص، فيقول لو أن شخصا يعني قتل الآخر مثلا بسحر قلبي يعني قتل أثر بحال من الأحوال، قد يكون هذا الحال يعني سحرا مثلا فأثر بهذا السحر، يعني العين تؤثر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما كان لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، فيقول لك مثلا لو أن شخصا يعني عنده تأثير بعينه فقتل شخصا آخر، أو عنده تأثير بسحره فقتل شخصا آخر أو كذا، فيقول لك أن بعض هؤلاء مثلا المتصوفة والجهال من العباد ربما يكون مثلا عنده أحوال حتى إما أحوال شيطانية كالعين والسحر وكذا، أو أنه مثلا يدعو الله فيستجاب دعاؤه أو شيء من هذه الأمور، أو شيطان يعينه مثلا على بعض الأمور فيستعمل هذه الأمور التي عنده في إعانة بعض الظلمة وبعض أهل العلو والفساد في الأرض، فيساعدهم بهذه الأمور. قال: وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. فيقول هؤلاء يعني يستدلون بكون واحد مثلا حصل له شيء من خوارق العادات، يقولون هذا دليل على أنه ولي من أولياء الله، مع أن الدليل على الولاية ما هو؟ هو الإيمان والتقوى، لأن الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالدليل الشرعي الذي يدل على أن الشخص من أولياء الله أو أنه من أعداء الله هو إيه؟ إذا كان من المؤمنين المتقين فهو من أولياء الله، وإذا لم يكن من المؤمنين فهو من أعداء الله. فالدليل على الولاية هو الإيمان والتقوى. لكن هؤلاء يعني من جهال المتصوفة وكذا اعتقدوا أن الدليل على الولاية هو خرق العادة، أن شخص يحصل له شيء من خوارق العادات، فمن انخرقت العادة على يده فهو ولي من أولياء الله، وهذا ليس بصحيح، لأن خرق العادة يحصل لعباد الأوثان ويحصل للسحرة ويحصل للكهان وغيرهم، وهم يعني من أعداء الله تعالى، وتحصل لهم أحوال شيطانية ليست من الله تعالى. طيب، فهؤلاء يقولون يعني يعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له. خرق العادة قد يكون بكشف. ما هو الكشف؟ اللي هو إيه؟ إخبار الشخص عن إيه؟ عن أمر غائب، لكن غائب اللي هو الغيب الذي يمكن أن يخبر عنه، اللي هو الغيب النسبي وليس الغيب يعني المطلق، اللي هو يعني الأمور المستقبلية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون شيء غائبا، غيبا يعني غيبا نسبيا. يعني مثلا نحن زي ما ذكرنا في درس الأمس، يمكن من لم يحضر معنا، يعني نحن مثلا في هذا المسجد مثلا أنت الآن يجلس بجوارك فلان، وأنك مثلا استمعت إلى درس عن الموضوع الفلاني ونحو ذلك، يعني من الأمور التي تحصل هنا، من هم خارج هذا الجدار لا يعلمون بما يحصل هنا. ولو أن شخصا الآن في بيته في حي آخر ولا في مكان آخر، ما يحصل الآن هنا هو غيب بالنسبة له، لكن بالنسبة لنا شهادة. واضح؟ فلو أن جنيا شيطانا جاء حضر هنا الآن في هذا المكان ورأى الجالسين، وبعدين ذهب وأخبر شخصا في بيته في حي آخر وقال له مثلا في هذه اللحظة الآن في هذا المسجد، مسجد الفلاني، فلان يجلس بجوار فلان وكتب كذا في الورقة وفعل كذا واستمع إلى كذا، وبعدين أنت رحت، لما رحت للشخص الثاني هذا في بيته فقال لك أنت الآن جاي من مسجد كذا وكتبت كذا وكنت جالسا بجوار فلان وفعلت وفعلت، فإيه كشفك مثلا بأشياء، كشفك بأشياء. فالكشف هذا حال شيطاني الآن بسبب جني ساعده في هذه الأمور. هناك كشف من الله سبحانه وتعالى يكون كرامة لأوليائه، زي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الجمعة ماشي، وكان جيش للمسلمين ومن قادة الجيش رجل يقال له سارية، وكان الأعداء يعني يهجمون على المسلمين، والمنجى من المسلمين أن يتحصنوا بالجبل، كانت النجاة للمسلمين أن يتحصنوا بالجبل. الجيش هذا يقاتل في بلد بعيدة، وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة في المسجد، فكشف الله تعالى لعمر رضي الله عنه الجيش، وأصبح يعني الآن طبعا وجد مثلا كاميرات وشاشات ومش عارف كذا، ممكن الإنسان يطلع على أشياء، فإذا كان يعني هذا ممكن بأسباب مادية، ف فيمكن أيضا بإكرام الله تعالى لمن شاء من الصالحين يطلعه الله تعالى على أشياء تحصل في مكان آخر بأمر الله سبحانه وتعالى. فكشف الله تعالى لعمر هذا وأصبح يرى الجيش أمامه ويرى أن الملجأ للمسلمين أن يتحصنوا بالجبل. فنادى عمر وهو في وسط الخطبة قال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فقال: يا سارية، يعني إلزم الجبل، يا سارية إلزم الجبل، وكمل الخطبة. ماشي. الذين كانوا يقاتلون في البلد الآخر سمعوا صوت عمر، هم عارفين عمر في المدينة، وسمعوا صوت عمر ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فإيه تحصنوا بالجبل، وكان هذا من أسباب نصرهم. فهذه كرامة أكرم الله تعالى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكشف له يعني عن أشياء يعني العادة أنها لا تنكشف للشخص. فهذه يعني كرامة أكرم الله تعالى بها صالحا، فهناك كشف يعني كرامة من الله، وهناك كشف من إيه من الأحوال الشيطانية الذي يحصل إيه يعني للمنحرفين وأهل البدع والفسوق والعصيان وكذا، إذا حصل لهم شيء من هذا فيكون هذا من إيه من الاستدراج ومن وليس كرامة من الله. هناك أيضا التأثير بتأثير يوافق إرادته، أنه يريد أن يحصل شيء، فالتأثير اللي هو زي إيه يعني النار مثلا محرقة، فمثلا فيؤثر في النار فلا تحرق، أو يؤثر في الماء فلا يغرق، أو كذا. فهذا أيضا قد يجريه الله تعالى لبعض الصالحين فيكون كرامة، زي ما حصل مثلا إيه تأثير مثلا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في الماء، فمر بالجيش على الماء ولم يغرق، والماء إيه خلاص يعني سلب خاصية الإغراق بأمر الله تعالى، وكان كرامة لهؤلاء الصحابة أيضا في معركة مع الفرس وكذا، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. وفي اللي هو أبو مسلم الخولاني من التابعين، يعني الأسود العنسي أحد الذين ادعوا النبوة اسمه الأسود العنسي، أخذ أبو مسلم الخولاني وأحرقه في النار، ألقاه في النار، أوقد نارا وألقى أبو مسلم الخولاني في النار فلم تحرقه، كانت عليه بردا وسلاما بأمر الله. فهذه كرامة، يبقى هنا تأثير يعني حصل تأثير يوافق إرادته، أن النار لم تحرقه، أو أنه كان في الماء فلم يغرقه، أو أكل سما فلم يؤثر فيه، زي خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل سما ولم يؤثر فيه. فهذا إذا كان للصالحين يكون المؤمنين المتقين فيكون كرامة من الله لهم، وإذا حصل هذا الشيء لشخص ضال أو مبتدع أو كذا فيكون هذا يعني إما استدراجا من الله تعالى، وإما من إعانة الشياطين لهم أو كذا. فهم يعني يعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج. فهؤلاء لا يعلمون أن هذا من الاستدراج، وإنما الاستدراج أنه هو إيه يعني أن الإنسان كلما أساء وظلم وفسق وفجر يزاد له في يعني نعيم الدنيا العطاء الدنيوي، ولا يعاجل بالعقوبة الدنيوية فيتمادى في الطغيان. يعني قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين إيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم وأؤجلهم، إن كيدي متين. فهذا من كيد الله تعالى المتين لأعدائه، أنه يستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، زي يعني الصائد يستدرج الفريسة، فيعني وهي تتوجه إلى هلاكها وحتفها، فيضع لها الطعام ويضع للفريسة يعني الطعام وما تشتهيه وكذا، حتى تحضر إلى المكان الذي فيه المكان اللي فيه المصيدة أو فيه يعني تلقى فيه حتفها وهلكها. فلله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى يستدرج الايه الكافرين ان هو يعني يعطيهم من نعيم الدنيا ومن عطاء الدنيا وكذا كلما كفروا وطغوا وكذا، فحتى يتمادوا حتى يوصلهم هذا ويملي لهم يعني يمهلهم، لا يعاجلهم بعقوبة في الدنيا حتى لا يفيقوا وينتبهوا من طغيانهم. فهذا من كيد الله المكين. هو المؤمن طبعا المؤمن يعني يخاف أن يكون يعني المؤمن من باب يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن المؤمن يعني إذا أكرمه الله تعالى في الدنيا وأعطاه شيئا من النعم أنه يخاف أن يكون استدراجا. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يعني عندما يقولون له، يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني جاءه رجل يعني وقال ما أكثر ما يدعو الناس لك، وهد جال الإمام أحمد قال ما أكثر ما يدعو الناس لك، لقد رأيتنا بأرض الروم، كانوا في معركة يعني مع الروم وكذا، وأعجزهم رجل يعني كان فوق الحصن، رجل من الروم فوق الحصن ومدجج يعني بالسلاح والدروع وكذا، ويرميهم من فوق الحصن ولا يصل إليه شيء من رميهم، هم يرمونه وهو يعني مدجج بالدروع وكذا لا يتأذى من رميهم، وهو يرميهم من فوق الحصن فيصيبهم وكذا. فقال رجل من المسلمين هذه عن أبي عبد الله عن أحمد بن حنبل، رماه بالسهم، قال له السهم عن أحمد بن حنبل، فوقع في فأصابه السهم فوقع منه في مقتل، وإذا به خر صريعا وكذا ومش عارف إيه، فقال له يعني فالناس يعني يدعون لك ويذكرونك بالخير وقعدها. فالإمام أحمد رحمه الله قال أخشى أن يكون هذا استدراجا، قال أخشى أن يكون هذا استدراجا، أخاف أن هذا يكون استدراج يعني من الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف يعني يعد قوله تعالى الآية الكريمة اللي هي إيه يعني آيات الاستدراج يعني بصفة عامة، يعني بعض السلف يعني عدها من أخوف آيات القرآن الكريم يعني وأكثر الآيات التي فيها تحذير. فإن شاء الله المؤمن يعني دائما بين الخوف والرجاء، يعني الخوف المقرون بالرجاء والرجاء المقرون بالخوف. فالمؤمن يعني يخاف أن يكون ما أنعم الله به عليه، يخاف أن يكون استدراجا، وفي نفس الوقت يرجو أن يكون يعني إن شاء الله علامة يعني خير، فيرجو رحمة الله ويخاف يعني أيضا الخوف المحمود الذي يدفعه إلى المزيد من التوبة والاستغفار والاجتهاد في العمل الصالح وكذا. لكن الأصل يعني أن الاستدراج هو في الأساس يعني للكافرين، لكن المؤمن يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يكون يعني ما يعني أكرمه الله به من خير أن يكون استدراج. قال وإنما الكرامة، فهنا يقول يعني إذن يعني ما يحصل لشخص من أهل البدع وأهل الانحراف وكذا ويحصل له كشف أو يحصل له تأثير أو كذا، فيظن أنها كرامة وهي ليست كرامة وإنما استدراج في هذه الحالة. وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، الكرامة حقا هي لزوم الاستقامة، أن يكون من المستقيمين على شرع الله، يؤدي ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه ويثبت على هذا إلى أن يلقى الله، هذه هي الكرامة حقا، أن من أكرمه الله جعله يلزم الاستقامة، يعني يثبت على الحق ويستمر عليه حتى يموت عليه ويبعث عليه، فهذه الكرامة حقا، يعني الذي أكرمه الله حقا ومن وفقه لسلوك طريق الاستقامة والثبات عليه إلى أن يلقى الله تعالى. وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. قل أكرم كرامة، يعني أكرم الله تعالى بها عبده، يعني أعظم كرامة أكرم الله بها عبدا أن يوفقه لطاعة الله والسعي في طلب مرضات الله وفعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله، فقل هذه هي الكرامة حقا، هذه أعظم كرامة. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا فإن كثيرا من يعني خيار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة مثلا وغيرهم لم ينقل عنهم شيء من الخوارق العادات أو كذا، يعني خرق العادة أو كذا ليس بالضرورة أن يحصل، يعني ما هو شرط في ولاية الإنسان أن يكون من أولياء الله الصالحين يحصل له خارق من خوارق العادة. وبعض مثلا التابعين وأتباع التابعين حصلت لهم خوارق مثلا عظيمة جدا لم تحصل مثلا لأبي بكر ولا لعمر ولا لكذا. فالقصد أن الكرامة وحجم الكرامة يعني وكذا ليست دليلا على أن الذي حصلت له الكرامة أعظم، بل يعني من ضمن يعني أسباب الكرامة أن الله تعالى قد يكرم شخصا ضعيف الإيمان ليثبته على الإيمان، يعني ليس بالضرورة أن الكرامة. وقد يكون مع الإنسان يعني من الثبات واليقين وكذا ما لا يحتاج معه إلى كرامة مثلا. فبعض المؤمنين ربما يكون مثلا ضعيف الإيمان وكذا فيجري الله تعالى على يديه يعني شيء من خوارق العادات أو كذا، يعني ينقذه من كرب أو يشفيه من مرض أو بطريقة يعني خارقة للعادة، أو يجلب له رزقا من حيث لا يحتسب بطريقة يعني خارقة للعادة ليثبته على الإسلام وكذا وعلى الإيمان. فالقصد أن الإنسان يعني لا يتعلق بمسألة خوارق العادات، وإنما الكرامة الحقيقية هي التوفيق لطاعة الله واجتناب ما حرم الله والثبات على الاستقامة، هذه هي أعظم كرامة. وهؤلاء وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، فإذا وفقك الله لتوالي أولياء الله وتعادي أعداء الله فأنت قد أكرمك الله تعالى أعظم كرامة. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين. يعني الذين يقتصرون على الواجبات فقط هم إيه؟ المقتصدون، الذين وافقوا أمر الله الشرعي في الواجبات فقط هؤلاء هم إيه؟ المقتصدون. والذين وافقوا أمر الله الشرعي في الواجبات وفي المستحبات هم السابقون المقربون، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. كل الواجبات هي مما يحبه الله، لكن ما يحبه الله تعالى ليس كل ما يحبه الله تعالى واجبا، يعني ما يحبه الله تعالى يشمل الواجب والمستحب، يعني ما يحبه الله تعالى قسمان واجب ومستحب. ماشي؟ فإذا نستطيع أن نقول كل واجب فهو إيه؟ مما يحبه الله، لكن ما يحبه الله ليس كل ما يحبه الله واجبا. يعني عندنا دائرة أوسع اللي هي دائرة إيه؟ ما يحبه الله تعالى، هذه دائرة واسعة، وداخلها دائرة صغيرة اللي هي ما أوجبه الله، هي ضمن حدود ما يحبه الله. فكل ما كان داخل دائرة الواجبات فهو داخل ضمن دائرة المحبوبات لله، لكن قد يكون الشيء من محبوبات الله تعالى مما يحبه الله تعالى بس إيه؟ خارج دائرة الواجبات، بس هو داخل دائرة المحبوبات لله. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها، ما يبتلي الله به عبده من السراء، لأن الابتلاء هو الامتحان والاختبار، يكون نعم بالشر. لا هنا من السراء، كأن السراء هي الأصح يعني في النسخة هنا من السراء. ما يبتلي الله به عبده من السراء بدليل أنه قال إيه؟ بخرق العادة أو بغيرها. خرق العادة هذا من السراء، يعني هذا شيء يسر الإنسان أن يخرق الله العادة على يديه، يعني فيجري على يديه خيرا، أو بغيرها يعني من مال أو صحة أو كذا. فالابتلاء هو الامتحان، الله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله تعالى خلق الناس ليبتليهم يمتحنهم، والامتحان قد يكون بالخير أو بالشر. ونبلوكم بالشر بالخير والشر، الشر والخير. فتنة وإلينا إيه ترجعون. ماشي. فالإنسان يبتلى سليمان عليه السلام لما علمه الله يعني لغة النمل والطير، وأكرمه الله تعالى يعني سخر له الجن، و يعني أكرمه الله تعالى بآيات عظيمة. قال إيه هذا؟ فلما رآه مستقرا عنده، لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده وقد جاءه في لمح البصر من اليمن إلى فلسطين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها، أو بالضراء، بالضراء اللي هو ايه يعني بمرض او فقر او غير ذلك يعني من الايه مما يكرهه، فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه. يعني ليس ايه ما يكرم الله به العبد من سراء، يعني ما او ما يبتلي الله تعالى به العبد، يعني ما يمتحن الله تعالى به العبد من سراء، سواء يعني خرق العادات على يديه او سراء بمعنى يعني مال او صحة او منصب او كذا، فهذا ليس علامة على انه يعني ذو منزلة وجاه عند الله تعالى وانه له درجة عالية في الجنة او كذا، لان الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب. وكذلك من ابتلي بالضراء يعني كفقر او مرض او خوف او موت قريب او كذا، فليس هذا علامة على ان الله تعالى يعني يبغضه او انه من اهل النار او ليس له منزلة عند الله. بل قد يسعد بها قوم اذا اطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم اذا عصوه في ذلك. فإذا كلا الأمرين، السراء والضراء، كلاهما ابتلاء أو اختبار من الله تعالى. والسعيد هو من شكر في حال السراء وصبر في حال الضراء، فيسعد سواء بالسراء أو بالضراء تكون سببا لسعادته في الآخرة إذا شكر الله على نعمه وصبر على البلاء، فقد سعد سواء بالسراء أو الضراء كانت سببا في سعادته. وممكن السراء والضراء تكونان سببا في شقاء شخص إذا أعطاه الله تعالى السراء فاستعان بها على معصية الله وكفر نعمة الله، أو ابتلاه بالضراء فجزع ولم يصبر وكذا، فإذا تكون السراء سببا للشقاء أو الضراء سببا للشقاء. واضح؟ قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فإذا الآية الكريمة، ثم قال تعالى كلا فيقول ربي أهانن، كلا يعني ليس الأمر كذلك أو ليس الأمر كما تظنون. فليس يعني إذا ابتلى الله تعالى الإنسان امتحنه فأكرمه ونعمه فليس دليلا على أن الله تعالى أنه يعني كريم على الله وله منزلة عند الله. وإذا ابتلى الله إنسانا فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق، فليس هذا دليلا على أن الله أهانه وأنه ليس له يعني منزلة عند الله وكذا. كلا، ليس الأمر كذلك. فكلا السراء والضراء هي امتحان واختبار يختبر الله سبحانه وتعالى به العبد. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، قسم أكرمهم الله تعالى بخرق العادات على أيديهم فاستعملوا ذلك في طاعة الله فارتفعت درجاتهم. يبقى إذن خرق العادة للإنسان إذا حصل لشخص فاستعمل هذا في طاعة الله أعطاه الله تعالى يعني قدرة يعني خارقة عن غيره من البشر حوله، أو أعطاه الله تعالى رزقا يعني بطريقة يعني لا يحتسبها وليست الطريقة المعتادة وكذا. فمن يعني خرق الله تعالى له العادة أو أطلعه على شيء من العلوم التي لا يعلمها الناس ولا كذا حوله يعني أو كذا، فالقصد أن من أكرمه الله تعالى بشيء يعني خارق للعادة فاستعمله في طاعة الله تعالى فهذا إيه؟ ترتفع درجته عند الله به. القسم الثاني قال: وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبالعام وغيره. بالعام بن باعوراء هذا قالوا كان إيه؟ رجل من بني إسرائيل، وهو الذي قال الله فيه إيه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قالوا كان يعني من علماء بني إسرائيل وكذا، وأكرمه الله تعالى يعني حين كان طائعا ببعض يعني الخوارق العادات وكذا، فارتد على عقبيه وكفر بالله وختم له بالسوء وكذا، واستعمل إيه؟ هذه الخوارق يعني في معصية الله واستعان بها على معصية الله. فهنا تعرض يعني إيه؟ يعني خرق الله تعالى له شيئا من العادات فاستعمل هذا يعني هذه القدرة التي أعطاه الله إياها استعملها في معصية الله. وقسم، هذا القسم الثالث، تكون في حقهم بمنزلة المباحات. قسم تكون عندهم بمنزلة المباحات، يعني أجر الله على يديه شيئا من خوارق العادات استعمله في مباح، أعطاه الله تعالى قدرة مثلا أو يعني تأثيرا مثلا معينا أو كذا فاستعمله في جلب رزق يعني أو في شيء مباح، يعني في شيء مباح في توسعة على نفسه في مال أو في ملابس أو في أشياء من هذه الأمور، فاستعمل يعني هذا الخرق للعادة الذي يعني أكرمه الله به في شيء مباح. فهم ثلاثة أنواع. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى معجزات وأشياء من خوارق العادات، فكان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله أو في الاستعانة بها على طاعة الله. قال: ولكثرة يعني لحجة أو لحاجة، فهو لحجة لإقامة الحجة على الدين، يعني مثلا لما انشق القمر للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليستعين بهذا على إيه؟ الاستدلال على صحة رسالته و يعني ومجادلة المشركين ودعوتهم إلى الإسلام وكذا، أو يستعين بها يعني في حاجة لطاعة الله، يعني زي مثل حاجة يستعين بها على طاعة الله، يعني عندما كان مثلا الجيش المسلم مثلا ينفد ما معهم من الماء أو كذا فينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون فيستعينون بهذا الشرب، يعني ماء يشرب يستعينون به على طاعة الله مثلا، أو يحتاجون إلى طعام فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في طعام قليل فيبارك ويصبح كثيرا ويأكلون الطعام، فيأكلون هذا الطعام يستعينون به على طاعة الله، يعني فإما يعني حاجة يستعان بها على طاعة الله أو إقامة الحجة لنصرة دين الله. قال: ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. كثرة الغلط في موضوع القدر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان ينشغل بمسألة يعني القدر عن فعل ما أمره الله به، وذكر الدليل على هذا. قال: فروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي كل خير، القوي والضعيف كلاهما خير. وما القوة يعني فسرها شراح الحديث، قالوا القوة تشمل يعني جميع أنواع القوة، يعني تشمل القوة البدنية، يعني المؤمن قوي البدن يعني خير من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن قوي البدن يستعين بقوة بدنه على الطاعات وعلى الصلاة والصيام، ويقوى على عبادات مثلا لا يقوى عليها الضعيف. وهناك يعني القوة في العلم، يعني من قوي علمه أحسن ممن ضعف علمه. القوة في المال، يعني إذا كان بالإمكان يعني إنسان مثلا في وسعه أن يكون عنده مال مثلا كثير يستعين به على طاعة الله ويتصدق منه ويساعد به المحتاجين ويصل رحمه وكذا، أحسن من الضعيف الذي يعني لا يستطيع هذه الطاعات وكذا. فالقوة يعني في أي مجال يستعان فيه به على طاعة الله، إذا كان قوة يعني يستعملها الإنسان ويستعين بها على طاعات يحبها الله سبحانه وتعالى، أحسن من الضعيف الذي يعني ليس عنده هذه القوة التي يستعين بها على الطاعات. وفي كل خير، لكن إيه؟ المؤمن كله خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، يعني اسعى إليه وحاول إيه أن تحصل عليه. حرص على الشيء يعني السعي في تحصيله، يعني اسعى في تحصيل ما ينفعك، أي شيء ينفعك في الآخرة فاحرص على إيه تحصيله طالما فيه نفع لك يعني في الآخرة. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهنا وجه الاستشهاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أنه لا ينشغل بالإيه بمسألة القدر. القدر الله تعالى يفعل ما يشاء، فأنت ما حصل لك مكروه، يعني إذا حصل لك مكروه مثلا خرجت بالسيارة مثلا في سفر مثلا، فقدر الله أن حصل حادث والسيارة مثلا خربت أو أصابك جرح ولا كذا، فلا تظل إيه تقول لو أني ما خرجت بالسيارة ما كان حصل هذا الحادث، لو أني أجلت السفر إلى مش عارف غدا، لو أني مش عارف فعلت كذا. خلاص هذا شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لا تنشغل بإيه بما قدره الله وقضاه، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. خلاص هو حصل أنك خرجت وحصل ما أراد الله تعالى أن يحصل، فلا تنشغل بهذا، قل قدر الله وما شاء فعل. لو تفتح عمل الشيطان تجلب لك الايه الحزن والندم وكذا، ولن تغير، لو هذه لن تغير شيئا من قضاء الله، خلاص شيء قضي وقدر. انت الان فكر في الايه المستقبل، يعني ما الذي يعني بامكانك الان ان تستعمله او تعمله لتخفف مثلا من وقع هذا الضرر، او تعالج هذه المشكلة او تصلحها. يعني انشغل بما ينفعك ولا تفكر في ما في امر مضى قدره الله تعالى. وفي سنن ابي داود ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على احدهما، رجلان اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على احدهما، قال هذا صاحب الحق وهذا الذي عليه الحق، فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله تعالى والله ايه وكيلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، كيس هنا بمعنى الحرص يعني على فعل الخير والاحتياط يعني في الأمور والأخذ بالأسباب. ف يعني عليك بالكيس، والله تعالى يلوم على العجز، أن الإنسان يجلس عاجزا، يعني لا يحتاط في أموره ولا يتوقع أسباب الهلاك ولا يأخذ بأسباب النفع. فهذا العجز أنه يعني لا يأخذ بأسباب النفع ولا يتوقع أسباب الهلاك. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني القصد ان الايه، ان الانسان لا يعني لا يعني لا يصح للمسلم انه يترك الاخذ باسباب النفع ويترك توقي اسباب الضر ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، فليس هذا ايه موضعها، ليس هذا موضعها. موضعها انك ايه تأخذ بالاسباب التي في وسعك وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. واضح؟ يعني الانسان مثلا يريد ان ينجح في الاختبار مثلا، فالان اسباب في وسعك انك تذاكر وتحضر الدروس وتذاكر وتسأل عما غمض عليك وتبذل ما في وسعك وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتسأل الله، تتوكل على الله وتعتمد عليه. لكن ليس انك ايه يعني تتكاسل ولا تحضر الدروس ولا تشتري الكتب المقررة ولا تذاكر ولا تحضر الامتحان وبعدين اذا رسبت تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الانسان لا يعجز ولا يعني ولكن عليه بالكيس، يعني يكون عندك من الكياسة، يعني اللي هي الحصافة العقل والاخذ باسباب النفع واجتناب اسباب الضر وتوقيها وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المؤمن طبعا يقول حسبي الله ونعم الوكيل في يعني في أدبار الصلوات وفي الأذكار الصباح والمساء وكذا، يعني ويتوكل على الله تعالى ويذكره بهذا الذكر في كل وقت، لكن مع الأخذ بالأسباب. يعني هنا الإرشاد يعني ليس القصد النهي عن أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وإنما القصد أن يصاحب قولك له أخذك بأسباب النفع وتوقيك أسباب الضر، هذا القصد يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. فإذا العبادة مع الاستعانة أو العبادة مع التوكل، فهي العبادة هي سبب للفوز بالجنة مع الاستعانة أو مع التوكل. يعني لا يكفي أنك تستعين بالله وتتوكل عليه لتكون من أهل الجنة وأنت إيه لا تعبده، لا تؤدي أمره ولا تترك نهيه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك. فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، في فم امرأتك. فيقول حتى الأمور المباحة إذا استعنت بها على طاعة الله فهي من الأمور النافعة. فإذا إيه المسلم يحرص عليها، يعني لا حرج أن المسلم يحرص على أن يكون عنده يعني أشياء من أمور الدنيا يستعين بها على طاعة الله. العبرة بالنية، طالما نيتك يعني أنك تستعين بها على طاعة الله وتستعف بها عما حرم الله، فهذه الأمور حتى وإن كانت من أمور الدنيا طالما قصدت بها أن تستعين بها على طاعة الله وتستغني بها عما حرم الله فهي مما ينفعك ومما يعني أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص عليها وتسعى للحصول عليها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. التفريط فيما أمرت بفعله اللي هي في الأسباب، يعني ما تأخذ بأسباب الفلاح ولا تتوقع أسباب الضر. فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. طيب هنا ايه القدرة نوعان، القدرة نوعان ماشي. هناك ايه قدرة هي مناط الأمر والنهي، يعني هي التي يتعلق بها التكاليف الشرعية. من كان قادرا على فعل الواجب وجب عليه، ومن كان غير قادر لا يجب عليه. فالقدرة هنا المقصود بها القدرة اللي هي بمعنى يعني القدرة البدنية والقدرة المالية حسب نوع العبادة الواجبة، هل هو واجب بدني أو واجب مالي أو يحتاج إلى الأمرين. فالإنسان مثلا القادر على الصلاة اللي هو بمعنى اللي هو صحيح الجسم القادر على القيام بمعنى أنه يعني ليس به مرض يقعده عن القيام. القادر على الحج هناك قدرة يعني البدنية والقدرة المالية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المستطيع لو معنى القادر من جهة المال نفقات السفر، ومن جهة القدرة البدنية يعني على احتمال السفر وكذا. فهذه القدرة التي هي مناط التكليف. هناك قدرة، القدرة واستطاعة أخرى لا يتعلق بها التكليف، وهي شيء من من القدر الكوني المتعلقة يعني بقضاء الله سبحانه وتعالى الكوني. فمثلا يعني بمعنى التوفيق لفعل الطاعة لمن فعلها، وعدم التوفيق لفعل الطاعة لمن لمن لم يفعلها. فالآن مثلا الله تعالى قال عن الكافرين، قال عن الكافرين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الكافرون ما كانوا يستطيعون السمع اللي هو سماع القرآن، وما كانوا يبصرون، ما كانوا يبصرون الحجج والأدلة على يعني صدق الله تعالى وصدق رسوله. طيب هل هنا الاستطاعة المقصود بها الاستطاعة الحسية، ما كانوا يستطيعون السمع، يعني هل أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف هل كلهم كانوا يعني مكفوفين البصر وكانوا صم الآذان يعني حسيا؟ لا، واضح كان عندهم قدرة حسية اللي هي مناط التكليف، لكن هم لم يستجيبوا لأنهم لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى. بينما مثلا الصحابة الذين أسلموا كأبي بكر وعمر وكذا، هؤلاء كانوا يستطيعون الإيمان بمعنى التوفيق، أن الله تعالى وفقهم لهذا. عندهم فهناك قدرة أو استطاعة اللي هي بمعنى توفيق الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يفعل الخير، واضح؟ طيب إذا جئنا إلى القدرتين، أنت الآن عندما صليت فهناك قدرة بمعنى أن الله تعالى وفقك للصلاة، هذه القدرة هي مقارنة لفعلك، مقارنة لفعلك. يعني متى علمت أن الله وفقك للصلاة؟ عندما صليت. فقبل أن تصلي لا تعلم هل أنت من الموفقين أو لا. فإذا صليت وأديت يعني شرعت من لحظة يعني شروعك في فعل الطاعة، فأنت يعني هناك قدرة اللي هي بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى مقارنة لفعلك للطاعة. أما القدرة اللي هي بمعنى القدرة البدنية، أنك قادر على الصلاة، يعني أنك صحيح البدن ولست مريضا وفي وعيك وإدراكك وتستطيع أن تصلي، هذه القدرة موجودة قبل الصلاة أم لا؟ موجودة قبل الصلاة. فالقدرة هذه اللي هي مناط التكليف بتكون موجودة متقدمة على الفعل، اللي هي القدرة المادية الحسية، هذه هي مناط التكليف. طبعا هذه المسألة يعني مسألة خطيرة، وضل فيها أقوام في يعني باب الإيمان بالقدر. يجيك بعض يعني الفرق التي يعني انحرفت وضلت في مسألة القدر، يقول لك والله أبو جهل وأبو لهب كانوا لا يستطيعون الإيمان، فهم غير يعني مكلفين، يقول لك هم غير مكلفين بالإيمان، لأن يعني التكليف الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع. فيقول لك هل أبو جهل كان يستطيع الإيمان أو لا يستطيع؟ أو من يعرف الجواب؟ أبو جهل كان يستطيع الإيمان أو لا يستطيع؟ لو قلت يستطيع، يقول لك كيف يستطيع شيء يعني لم يرده الله، لم يشأ الله له أن يهتدي، فكيف يستطيع أنه يعاند مشيئة الله؟ الله تعالى لم يشأ أنه يهتدي، فكيف يستطيع أنه يعاند مشيئة الله؟ طب لو هو غير مستطيع، طب هو كان مكلف بالإيمان ولا غير مكلف بالإيمان؟ هو كان مكلف، والله تعالى لا يكلف إلا المستطيع. فهو الجواب هنا الصحيح أنه نقول هو مستطيع من جهة وغير مستطيع من جهة. مستطيع من جهة الوسع والطاقة وتوفر الآلات اللي هي الاستطاعة الحسية اللي هي موجودة قبل الفعل، يعني قبل الإيمان هو مستطيع، أنه يعني هو عنده لسان بيتكلم، يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وعنده صحة يستطيع أن يصلي بها، فهو مستطيع اللي هو استطاعة اللي هي الإيه الحسية البدنية من جهة الوسع والآلات، هذه الاستطاعة اللي هي بتكون متقدمة على الفعل وهي مناط التكليف، فهذه كانت موجودة مناط التكليف يعني ما يتعلق بها التكليف. لكن هو غير مستطيع بمعنى غير موفق من الله تعالى، لأن الله تعالى لم يشأ أن يهديه، فبالتالي هو غير مستطيع اللي هو بمعنى أنه غير موفق من الله تعالى، ليست عنده القدرة اللي هي بمعنى القدرة المقارنة للفعل التي هي توفيق الله تعالى للعبد. قال فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، الاستطاعة التي تقارن الفعل اللي هي بمعنى التوفيق والهداية من الله، كما ذكرها في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله وكانوا لا يستطيعون سمعا. فهذه استطاعة بمعنى توفيق الله للعبد، فالمؤمن يعني استطاع بتوفيق الله أن يهتدي لأن الله تعالى وفقه له، وأما الكافر فلم يستطع الهداية، يعني بمعنى أنه لم يوفق للهداية. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، اللي هي الاستطاعة اللي هي مناط الأمر والنهي، هذه قد يعني يقترن بها الفعل وقد لا يقترن بها، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ممكن يكون إنسان مؤمنا، بمعنى أنه قد يكون إنسان مؤمنا ومستجيبا لأمر الله ووفقه الله، بس هو غير مستطيع للحج، غير مستطيع للحج، فقير ما يملك نفقات الحج، بس هو إيه موفق من الله تعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ممكن الإنسان يكون مؤمنا مهتديا موفقا من الله تعالى، بس هو غير مستطيع للقيام في الصلاة فهو يصلي قاعدا. فهذه الاستطاعة الحسية اللي هي إيه يسقط بها التكليف، يعني إذا هو غير مستطيع للقيام خلاص أصبح القيام في الصلاة غير واجب في حقه. الشخص لا يستطيع الحج بمعنى الاستطاعة المالية والبدنية، فيعني طبعا هناك يعني طبعا تفصيل، يعني ممكن يكون مستطيعا ماليا بس لا يستطيع بدنيا، فهنا يجب عليه أن يرسل من ماله من يحج عنه مثلا أو كذا. أما إذا كان غير مستطيع ماليا فيسقط عنه بالمرة وهكذا. فالخلاصة يعني أن هناك استطاعة وقدرة بمعنى توفيق الله للعبد، وهذه ليست مناطا للتكليف، يعني لا يستطيع الإنسان أن هو إيه يقول أبو جهل كان غير مكلف بالإيمان لأنه كان لا يقدر على الإيمان أو لا يستطيع الإيمان، هذا ليس بالصحيح. هو صحيح لم يوفق من الله تعالى لكن هو مكلف، لأن الاستطاعة اللي هي مناط التكليف هي الاستطاعة الحسية من جهة البدن والمال ومتطلبات التكليف الشرعي. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم. حاضر. طيب هذا السؤال، والسؤال الثاني. نعم. أخونا يسأل عن الصوفية، يعني هو طبعا كلمة الصوفية في الأصل هذا المصطلح يعني غير موجود لا في القرآن ولا في السنة، ولا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا كذا، هو مصطلح حادث، يعني حدث، يعني بعضهم يقول نسبة إلى الصوف، وبعضهم يقول صفاء القلوب. هم الصوفية يقولون صفاء القلوب، بس في الحقيقة التاريخية يعني أنه أصله أن الصوفية الأولين يعني كانوا قوما من الزهاد العباد وكذا، يلبسون الصوف الخشن وكذا. فالقصد أن هذا المصطلح يعني حادث، فدائما هذه المصطلحات يعني الحادثة حسب المقصود بها يعني والمستعمل بها يعني. فكان يعني بعض من يوصفون بالتصوف في يعني في زمن التابعين وأتباع التابعين وكذا، يعني كانوا يستعملون كلمة الصوفية بمعنى قوم من العباد ومن الزهاد ومن كذا، ما كان عندهم يعني هذه الضلالات والانحرافات يعني التي طرأت عليهم فيما بعد يعني. لكن في عصرنا الحاضر يعني صارت كلمة الصوفية إذا أطلقت تشمل يعني مذهبا متكاملا، يعني يشتمل على الكثير من البدع والانحرافات وكذا، ويشتمل أيضا على أشياء من الحق. فيعني علماء أهل السنة يعني مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، يعني ممن كتب في أعمال القلوب وكذا، يعني نقوا يعني واستخلصوا يعني ما عند المتصوفة من الحق، نقوه من هذه الشوائب والانحرافات يعني التي حصلت عندهم، ويعني اقتصروا على ما فيه يعني نفع وفيه فائدة، يعني مما يدعو إلى يعني إصلاح القلوب وتهذيب النفوس وكذا، مما يوافق يعني ما في الكتاب والسنة. لكن هو المصطلح نفسه كما ذكرنا يعني مصطلح حادث يعني، وبحسب ما يطلق عليه. أخونا يسأل عن معنى يشهدون بقلوبهم قضاء الله الكوني أو كذا، يعني يشهدونه بقلوبهم يعني قلوبهم تفكر في مسألة القضاء الكوني وتتعلق بالقضاء الكوني وتترك العمل بشرع الله وبأوامره، هذا القصد. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.